المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكن صدق ربنا جل في علاه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولهذا أقول ناصحا لنفسي ولكم معاشر المسلمين، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بكتاب ربكم، عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عليكم بالكتاب والسنة حفظا وتعلما وتعليما وعملا، وتمسكوا بهذا الدين العظيم وقوموا بتعاليمه وانشروها بينكم سالكين في ذلك نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. واعلموا عباد الله، اعلموا ان دينكم هذا، اعني هذا الدين الاسلامي العظيم، لم يطلب منكم امرا يشق عليكم ولا امرا تفوت به مصالحكم، بل هو بنفسه مصالح وخيرات وأنوار وبركات. ولهذا امتن الله جل وعلا على عباده المؤمنين بإكمال وإتمام هذا الدين، فقال عز قائلا عليما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمة الإسلام، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر الذي جعله الله عيدا لأهل الإسلام، يأتي بعد يوم عرفة الذي يؤدي فيه الحجاج الركن الأعظم من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويوم عرفة أيها المسلمون هو يوم العتق من النار، يعتق الله جل وعلا فيه من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين ممن تقبل الله توبته وصلحت أعماله ونيته. ولذلك صار اليوم الذي يليه، وهو يومنا هذا معاشر المسلمين، صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين حجاج بيت الله وغيرهم، لاشتراكهم جميعا في المغفرة والعتق من النار يوم عرفة. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. أمة الإسلام، أما الحجاج فإنهم في هذا اليوم المبارك يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحلقون شعر رؤوسهم ويشرعون في التحلل من إحرامهم ويطوفون بالبيت العتيق امتثالا لقوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما أهل البلدان عباد الله فإنهم يجتمعون كاجتماعنا هذا، نعم يجتمعون على ذكر الله، يجتمعون على ذكر الله وتكبيره في مساجدهم وفي بيوتهم وفي أسواقهم، ويؤدون صلاة العيد، ثم يذبحون بعد ذلك ضحاياهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم المنتفي لأمر ربه جل في علاه القائل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا في هذا الموقف العظيم تأملا دقيقا، وخذوا منه درسا عظيما في اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وهو أن المسلمين عباد الله إذا اجتمعوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم صاروا أمة عظيمة، لأنهم صدقوا في إخلاص أعمالهم لله، وصدقوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترون عباد الله

وغيرهن من المؤمنات الصالحات القانتات